الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم فقهنا في دينك وعلمنا تأويل كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا فهمهما والعمل بهما والدعوة إليهما. اللهم اجعلنا هداة مهتدين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب حكم العيوب في النكاح. واختلف أصحابنا في البخر وهو من الفم على المذهب، لأنه يثير نفرة كالبرص. تكلم المصنف رحمه الله عن الخيار في النكاح، خيار العيب، وذكر أن من العيوب ما يكون فيه الفسخ، ومن العيوب ما لا يمكن فيه الفسخ. الذي يجوز فيه الفسخ عيوب ثمانية، ذكر منها ما يختص بالنساء وما يختص بالرجال وما هو مشترك بينهما، ذكرنا هذا فيما مضى. الآن يتكلم على عيوب أخرى مختلف فيها، هل يكون فيها فسخ أو لا يكون فيها فسخ، هل يستحق الزوج أن يطالب الفسخ من الزوجة، الفسخ غير الطلاق كما تقدم، وهل للمرأة إذا وجدت بعض هذه العيوب في الزوج أن تطالب الفسخ. فذكر هذه العيوب المختلف فيها، هذه عيوب ما تتعلق بمقصود النكاح، أي لا تتعلق بالوطء، إنما تتعلق بشيء آخر قد يكون منفر. فذكر منها قال: واختلف أصحابنا في البخر. البخر رائحة كريهة في الفم، قد تكون نتيجة مرض، قد يكون إهمال، قد يكون كذا. فهذه لو وجد أحدهما بالآخر هذا النوع من المرض، هل له حق الفسخ أو ليس له حق الفسخ؟ العيوب التي يكون فيها الفسخ مر علينا: العنة والجب ما يختص بالرجل، والفتق والرتق، والعفل في الزوجة، والمشترك بينهما البرص والجنون والجذام وما إلى ذلك. الآن يتكلم على عيوب أخرى مختلف فيها، فيقول: لو وجد أحدهما بالآخر بخرا هل له حق الفسخ؟ قال: فيه وجهان، الرجل له المطالبة بالفسخ، يقول: أنا تقدمت فعقدت على امرأة الأصل فيها السلامة، فوجدت فيها هذا العيب، فهو يزعجني ويضايقني، لا أستطيع أن أستمتع بالزوجة، لما لا يطلق؟ قال: لأنه يطالب بالنفقة، يطالب بالمهر الذي أعطاه، لذلك طلب حق الفسخ، وإلا هو يملك الطلاق، لكن عدل عن الطلاق، لأنه يقول: أنا في حاجة إلى مهر أتزوج به امرأة أخرى. فكذلك هي تملك حق الفسخ، لأن تقول: أنا هذا لا أستطيع العيش معه، فلها المطالبة. فقال: فيه وجهان، وجه يقول يجوز فيه الفسخ، والآخر قال: هذا عيب لا يمنع مقصود النكاح، فليس لأحدهما المطالبة بالفسخ، ما ينبغي. إذا وجدها إما الرجل يطلق أو يسكت ويصبر، والمرأة فكذلك، قال: هذا عيب لا يمنع، لها أن تستطيع أن تعيش معه في ذلك. فقلنا: فيه وجهان، عرفنا هذا، اقرأ الآن. وقال ابن حامد: نتن في الفرج يثور عند الوقت، لأن النفرة حاصلة به. ابن حامد قال: البخر ما هو في الفم، البخر في الفرج، هذا شاذ عن جميع أصحاب الإمام أحمد. يقول لا، البخر في الفرج تخرج منه رائحة حين الجماع. قال فإذا وجد بالمرأة عيب وجد بالمرأة عيب مثل هذا فله المطالبة بالفصل. اقرأ فائدة. نعم. قال في المغني، طيب، فائدة: يستعمل له السواك، ويؤخذ كل يوم ورق آس مع زبيب منزوع العجم قدر جوزة، واستعمال الكرفس ومضغ النعناع جيد فيه. يعني يقول هذا اللي به بخر في الفم يمكن إزالته بأن يستعمل السماك ويأكل النعناع ويأخذ ورق آس ويمضغه مع اللبان. هذه نوع من العلاجات التي كانوا يستعملونها في ذلك الزمن. نعم. بعده: واستطلاق البول. كذلك من العيوب أن بعض النساء أو الرجال إذا غشى المرأة لا تملك نفسها فتبول، أو هو يبول. فإذا كان كذلك فهذا عيب، هل له الفسخ في ذلك أو ليس له الفسخ؟ فيقول هذه من العيوب التي فيها خلاف، ليست كالعيوب التي سبق أن فيها حق الفسخ، لأن هذا قال لا يمنع مقصود النكاح. نعم. والنجو هكذا يقول. النجو لا أدري، قد يكون في بعض، لكن العرب تسمي الرجل أو المرأة التي يخرج منها ريح حين الغشيان يسمى عذيوط، فهذا العذيوط قد يكون عيب، قد يكون عيبا، فهل له المطالبة بالفسخ أو لها المطالبة بالفسخ أو لا يملك. أما النجم ما سمعنا، هكذا يقول الله أعلم، لكن الشاهد ما ذكروه إلا معناه أنه قد يحصل، ما ذكروه إلا وقد يحصل، والله أعلم. نعم. والقروح السيالة في الفرج، أي بعض النساء قد يكون فيها كما نعرف العياذ بالله السيلان والزهر والأمراض هذه اللي تتعلق بالفروج، كانت قديم فيه كذلك أمراض تتعلق بالفروج، بس ما يضعون لها مسميات، لا يعرفون أسماءها. ولو وجد في المرأة مرض في الفرج يسيل منه قروح أو كذا فهذا عيب، هل له المطالبة بالفسخ أو ليست له المطالبة؟ قال هناك وجهان: وجه يقول له المطالبة، ورأي آخر يقول ليست له المطالبة. نعم. والباسور وهو علة تخرج في المقعدة. نعم. والناسور العرق الذي لا يزال ينقض. والخصاء بالمد خصيت خصيت الفحل خصيا إذا سللتم فيه وقطعتهما أو قطعت ذكره. يقول من العيوب كذلك الباسور والناسور والخصاء. لو وجدت المرأة الرجل محصيا، الخصي يعني خصيتيه مقطوعة، هل لها المطالبة بالفسخ أو ليست لها المطالبة؟ ما قال مقطوع الذكر، لأنه قطع الذكر مر علينا يسمى الجب، هذا باتفاق لها الخيار، لها أن تفسخ أو تقبل، لكن قطع الخصيتين لا، هذا فيه وجهان، ليس يعني الخيار ليس حتما، قد يكون لها حق في ذلك وقد لا يكون لها حق. نعم. والسل وهو سل البيضتين. يعني أراد يسمى، يقول الخصاء في أنواع، قد يكون بالرض يرضوها بين حجارة كما يفعل في حول الأنعام الكباش والثيران وغيرها وهو صغير، يرض خصيته بحجر، أو يقطعوها أو يسلوها سل، وها في تعذيب الحيوان هذا فيه منهي عنه، لكن الشاهد قد يكون في الرجال أحيانا يستعمله الأغنياء وأصحاب الجواري والنساء الكثيرات، ويود أن يكون رجل لا شهوة له بين نسائه يخدمه، فيشترون هذه فيجدون لهم زبائن ويأتون به من الآفاق بهذه الصفة. الآن إن شاء الله لا يوجد بحمد الله، لكن الشاهد لو وجد لعلة سقط أو خصاه عدو أو ما إلى ذلك ثم كبر وأراد أن يتزوج وأخفى هذا العيب، ودخلت به المرأة فوجدت به العيب، لأنه لو علمت به في السابق ما لها خيار، لو تزوجته على أنه خصي ما لها خيار، لكن تزوجته لا تعلم، فبعد الزواج اكتشفت هذا فلها حق الفسخ، لها حق الفسخ. نعم. والوجاء وهو ربهما. طيب، وفي كونه خنثى. وفي كونه خنثى، وفي كونه كذلك لو وجد أحدهم الآخر خنثى، الخنثى قلنا ما تبين حاله أهو ذكر أو أنثى، الرجل دخل على امرأته فوجد فيها الآلتين وما عرف أن هي أنثى أو خنثى، قال هذا له الخيار. وكذا المرأة إذا تزوجت برجل ثم ظهر أنه خنثى ليس برجل، هل لها الخيار أو ليس لها الخيار؟ قال هنا وجهان، ما تحتم يكون لها الخيار. نعم. وفيما إذا وجد أحدهما بصاحبه عيبا به مثله. طيب. وأما إذا وجد أحدهما بالآخر عيب به مثله ما يخالفه، المرأة رتقاء والرجل عنين، العنة شرحناها، والرتقاء ما كان في فرجها لحم يمنع من الإيلاج، فهذا عيب يجوز فيه الفسخ وهذا عيب يجوز فيه الفسخ، لكن كلاهما متماثلان. ليه قلنا متماثلان؟ لأنه قد تكون أحدهما جذماء، قد تكون المرأة جذماء وقد يكون الرجل عنين، فليس هذا المرض من هذا المرض، هذا يختلف، وقد يكون أحدهم به جنون والآخر به برص، فليس هذا المرض كهذا المرض، لكن الرتق والعنة هذا يمنع من الوطء وهذا يمنع من الوطء، فلو تزوج أحدهما بالآخر فوجد به عيب مثل عيبه، لو كان عيب غير هذا العيب قلنا فيه وجهان، قد يكون له الخيار وقد يكون لها الخيار، لكن هذا عيب مثل عيبه، فبعض الحنابلة يرون أنه لا خيار فيه، لأن الذي العنة تمنعه من الوطء، وهي كذلك وجود هذه اللحمية تمنعه من الوطء، فليس أحدهما بأولى من الآخر، وهذا قد يحصل، وجود عيب في المرأة ثم يكتشف عيب آخر مثله في الرجل، قد يكون هذا موجود. نعم. أو حدث به العيب بعد العقد، هل يثبت الخيار؟ على وجهين. أو حدث به العيب بعد العقد، عقد عليه وهو سليم ثم بعد العقد وجد به عيب، حصل هذا العيب، والعيب وجد بعد العقد ما كان موجود في السابق، فهذا يقول فيه وجهان، لكن الصحيح في مثل هذا أنه لا يكون فيه فسخ، يتزوج الرجل المرأة سليمة وتتزوج المرأة الرجل سليم ثم يحصل به برض فيكون به بخر في الأنف أو يكون به باسور أو يكون به ناسور، فما يقال في هذه أن المرأة تطالب بحق الفسخ، لأن الله عز وجل لو شاء لابتلاها بأشد من هذا، فلا بد من يعلم أن الله عز وجل هو الشافي، وتعلم هي كذلك أن الله هو الشافي، يلجأون إلى الله عز وجل، تصبر هي أو يصبر هو. نعم. تنبيه، علم مما سبق أنه لا فسخ بغير ذلك كعور وعمى وقطع يد بخلاف البيت. علم مما سبق، أما الخرقي مدون مذهب الإمام فهو ذكر الثمانية فقط، ثم الأصحاب بعده اختلفوا في هذه التي ذكروها فيما لو كانت خنثى أو كان به بخر أو كان به هذه خلاف المتأخر، ولذلك قال وجهين ما قال روايتين. الآن ذكر يقول لو وجدت عيوب غير هذه المنصوصة، تزوجها فوجد يدها مقطوعة، أو تزوجته فوجدته إحدى ابنين مقطوعة، أو وجدته لا يسمع بإحدى كذا، أو وجدته عينه إحدى العينين مطفية، أو كذلك هو، قال هذه العيوب لا يملك فيها الفسخ، ما يمكن أحدهما يملك فسخ النكاح، هذه عيوب لا يملك لأحد فيهما الفسخ، لأن في الغالب هذه العيوب ظاهرة، فإن كان حصل فهو تقصير من المرأة أو تقصير من الرجل، إلا إذا ذهب الرجل إلى أسرة وقال أرغب في زواج امرأة صالحة مستقيمة لا عيب فيها، ثم قال نعم ندلك على بنت أو عندنا بنت أو كذا، فزوجوه فظهر فيها إحدى هذه العيوب، إما مقطوعة اليد أو الرجل أو مشلولة الساعد أو بها أصابع زائدة في يديها، فيقول هذه لما طلب السلام فلم توجد فله حق الرد، فله حق الفسخ لأنه عيب واشترط السلام فلم يوافق فيه الشرط. أما المذاهب يقولون لا يرد، هذه عيوب لا يرد بها النكاح، يستقصي يبعث أهله وينظر ويرى المرأة ويشوفوها ويخبرونه، وهو الرجل ظاهر، فولي المرأة مفروض ما يزوج إذا عرف أن به عيب لا ترضاه المرأة. نعم. وفي الروضة هل يحط من مهر المثل بقدر النقص؟ فيه نظر. قال إن لم يكن فسخ فهل للزوج أو المرأة أن تزيد من مهر المثل أو يحط الزوج من مهر المثل؟ يقول هذه الزوجة وجدنا بها عيب أخذتها سليمة، هذا العيب لا يمكن الفسخ به، لكن أنا تزوجتها بهذا المهر، وهذا المهر إنما هو مهر مثل من كانت سليمة، فإذا كانت هذه معيبة فالمهر ينقص. هذا التعبير هذا الأسلوب قد لا نقبله الآن، قد لا نقبله في الحواضر، لكن قد يكون في القرى والبوادي الذين يشحون بالمال ويتنافسون، قد لا يرضون يطالبون بزيادة المهر أو بنقصان المهر، قد يكون هذا ما ذكر الفقهاء، وهذه إلا وفي نفوس البشر ما في نفوسها والله أعلم. فهذا يقول له المطالبة بنقصان مهر المثل، ما قال مسمى المهر، الإنسان يتزوج المرأة على عدد كبير من المهر زيادة عما تعارف عليه الناس، وقد يتزوجها على قدر ضئيل إكراما له، فقال لا احنا ما نطالبه بزيادة المسمى، نطالبه بمهر المثل، مثلها كم مهرها؟ ويقال مهرها وهي سليمة كذا، ومهرها في هذا العيب هكذا، مهر مثلها بهذا العيب كذا مقداره، فيقارن بين مهر السلامة ومهر العيب، هذا النقص بينهم يسمى الأرش، فله أن يسترد الأرش من المهر، وكذلك لها حق أن تزيد المهر لوجود عيب فيه. نعم اقرأ ما بعده. فإن علم بالغيب بالعيب، فإن علم بالعيب وقت العقد أو قال قد رضيت به معيبا فلا خيار له بغير خلاف نعلمه. إذا علم بالعيب وقت العقد وسكت حياء أو كذا فهو رضا منه، ما له خيار، أو رأى بالعيب أو أخبروه قال رضيت به فلا خيار له، ما في خيار الفسخ. نعم. أو وجد منه دلالة تدل على الرضا من وطئ أو تمكين مع العلم بالعيب فلا خيار له. نعم. ولا يجوز الفسخ إلا بحكم الحاكم. طيب، إذا قلنا في هذه الأمراض التي مرت، الأمراض المتفق عليها والمختلف فيها، إذا جعلنا للرجل حق الفسخ أو المرأة حق الفسخ، هل يكون الفسخ من قبلهم كل واحد يملك أن يفسخ بنفسه، ولا لا بد من الذهاب للحاكم فيأذن له بالفسخ؟ قال هذه العيوب مختلف فيها، ليس كلها متفق عليها. المتفق عليها يفسخ، لكن المختلف فيها المختلف فيها ما يمكن يفسخها إلا الحاكم، يذهبون إلى القاضي فيأذن لأحدهما بفسخ النكاح، نعم، ولا يجوز الفسخ، أي نعم. الشرح ولا اقرأ؟ ولا يجوز الفسخ، ولا يجوز الفسخ إلا بحكم الحاكم لأنه مجتهد فيه، كالفسخ بالإعصار والعنة، لأنه مجتهد فيه، لأنه في عيوب لا اجتهاد فيها، في عيوب ما فيها اجتهاد، الجب والعنة هذه مكشوفة ما فيها اجتهاد، لها حق الفسخ رأسا ما يحتاج حكم حاكم، لكن في عيوب أخرى اجتهد فيها، هل ثبتت أو لم تثبت، هل أنكر أو لم ينكر، هذه عيوب ما هذه إذا لا. وبعدين بعض الناس يقولون لها حق الفسخ، وبعض الأئمة يقولون لا فسخ لها، فلما كان مختلف فيها لا بد من الذهاب إلى حكم الحاكم، كالفسخ بالإعسار والعنة. العنة عرفناه، الإعسار أن الرجل يتزوج ثم يعجز عن النفقة على أهله، ما يستطيع يطعمهم ولا يأكلهم، صبرت عليه شهر وشهرين وثلاثة أشهر وسنة، وجدت نفسها أنها تجوع، أو لا يطعمها إلا جيرانها ولا يطعمها إلا أهلها، قال لها حق الفسخ، لها حق المطالبة بالفسخ. هذا قول ما هو متفق عليه، لكن هكذا يقول أن لها حق الفسخ بالإعسار، نعم، بخلاف خيار المعتقة تحت عبده، فإنه متفق عليه، بخلاف المرأة الجارية الأمة إذا كانت متزوجة بعبد ثم سيد الأمة اعتقها، فإذا أصبحت حرة تملك الخيار، ما تروح إلى حاكم، لها أن تفسخ النكاح، هذه متفق عليه، هذه ما يحتاج حكم حاكم، لكن الأمور التي هي المختلف فيها لا بد من حكم حاكم، نعم. فعليه بفسخه هو أو برده لا من له الخيار، وفي الوجيز يتولاه هو، يعني القاضي، الفسخ يتولاه الحاكم، نعم. وإن فسخ مع عنيته أو فرق بين متلاعنين بعد عنيتهما ففيه الخلاف في الانتصار، نعم. وفي الترغيب لا يطلق على عنيين، على عنيين كولي في أصح الروايتين، أي أصلحوها، هذا في خطأ في الطبع، ولا يطلق على عنيين كمول، ولي صلح كمول، ولا يطلق على عنين كمول. الحاكم يوم يذهب إليه في أحد هذه العيوب يطلق ولا يفسخ النكاح؟ يفسخ النكاح، ما يطلق. لما؟ لأنه لو طلق لعدت طلقة، ولو رجعت إليه ما تملك إلا طلقتين، وإذا رجعت إليه ما يملك هو إلا طلقتان فقط، لكن إذا فسخ ما تعد طلقة، فتفريق الحاكم فسخ لا طلاق، خلافا للحنفية، الحنفية يقولون هذا طلاق ما هو فسخ، والصحيح أنه فسخ. فلو جاء الحاكم فقال أنا أطلق هذا عنين فأطلق زوجته منه، ويقال له لا، الحاكم ما يملك التطليق، إنما يملك الفسخ كمول. إيش معنى المول؟ المول هو الذي يحلف أنه لا يأتي امرأته على الإطلاق، يحلف بالله أنه ما يجيها ولا ينام معها، فهذا الحاكم يأمره أن يتربص به أربعة أشهر، بعد الأربع الأشهر يجبره على العودة، وإلا يفسخ النكاح. ما يقال يطلق عليه. قال أنت آذيت الزوجة تصبر عليك، للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. ارجع إليها ولا طلقها؟ قال ما طلقها. ما الذي يعمل الحاكم؟ يفسخ النكاح. لذا قال لا يطلق على عنين كمول، كرجل آلى من زوجته، فالحاكم يطالبه بعد الأربعة أشهر أن يعود إلى زوجته، فإن أبى فسخ النكاح. نعم. وقال الشيخ تقي الدين ليس هو الفاسخ، وإنما يأذن ويحكم به، فمتى أذن أو حكم لأحد باستحقاق عقد أو فسخ فهو فعله. فمتى؟ يقول الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله يقول لا، الحاكم هو اللي يفسخ، إنما يأذن لأحد المتضررين أن يفسخ النكاح، فإذا أذن أو حكم لأحد باستحقاق عقد أو فسخ، في الكلام نقص، بعد قوله عقد أو فسخ أضيف هذه الجمل حتى يستقيم الكلام. اكتبوا: فمتى أذن أو حكم لأحد باستحقاق عقد أو فسخ فعقد أو فسخ لم يحتج بعد ذلك إلى حكم بصحته بلا نزاع. كنا بعد فسخ نضيف هذه العبارات: فعقد أو فسخ لم يحتج بعد ذلك إلى حكم بصحته بلا نزاع، فاصلة، ولكن لو عقد الحاكم أو فسخ فهو فعله، يصير فهو فعله، ولكن لو عقد الحاكم أو فسخ فهو فعله. الكلام هنا يستقيم، الكتاب نقص. نعم، اقرأ ما بعده. فرع: إذا زال العيب فلا فسخ. واضح. وكذا إن علم حال العقد، حالة العقد ومنعه في المغني في عنين. قال في الفروع: ويتوجه في غيره مثله. إذا زال العيب فلا فسخ، دخل بها أحد الأمراض ثم زال العيب ما يملك الفسخ، أو اكتشفت فيه أحد هذه الأمراض ثم زال العيب ما تملك الفسخ. لكن من اشترى سلعة بضاعة على أنها سليمة ثم وجد بها عيبا ثم زال العيب، هذا العيب إن ما جد كان قديم، لا، حتى ولو زال له أن يطالب بالأرشي، يعني السلعة هذه بيعت على أنها سليمة فاكتشف أنها معيبة، فليس ثمنها ما دفعه، ثمنها أقل من ذلك، فيأتي أهل الخبرة فيقدروها ويدفع له أرش العيب. ما يقول البائع لا هي سليمة الآن ذهب العيب، حتى لو ذهب، بخلاف المرأة وبخلاف الرجل، لو كانت فيه أحد هذه العيوب ثم زالت ما في فسخ ولا في أرش. نعم. فإن فسخ قبل الدخول فلا مهر، سواء كان الفاسخ الزوج أو الزوجة. إذا فسخ قبل الدخول فلا مهر، قبل لا يدخل عليها ما لها مهر، لأنها إن كانت هي التي طالبت الزوج، فالفسخ من قبل من؟ من قبل المرأة، فما لها مهر. وإن كان الفاسخ هو الرجل فيقال أنت الذي طلبت هذا، فلا، ما عمل شيء، فلا مهر. نعم. وإن كان بعده، وإن فسخ بعده فلها المهر المسمى. وإن فسخ بعده، فسخ الرجل أو فسخت المرأة العقد بعد الدخول لوجود أحد هذه الأمراض التي تستدعي الفسخ بعد ما دخل عليها، فلها المسمى، تعطى المهر الذي سماه لها، لأنه دخل عليها دخوله عليها وغشيانها فمعناه استحقت هي المهر فتعطى مسمى المهر. نعم. وقيل عنه مهر المثل. هذه مسألة طويلة وقد لا تفيدنا كثير. اتكلم يقول هل تستحق مهر المثل أو تستحق المسمى؟ نعم. فرع. فرع. الخلوة هنا كالوقف في تقرير المهر ونحوه. طيب. لو ادعى الزوج أنه ما نام معه لكن اختلى بها خلوة طويلة عدة أيام فيقول الخلوة كالوطئ فإذا اختلى بها استقر المهر ولا بد أن يدفع لها المسمى. نعم. ويرجع به على من غره من المرأة والولي. إذا فسخ ودفع المهر وسمى المهر فالآن هذا الفسخ يقتضي رجوع المهر على من يعود؟ على من غره. فإذا كان الولي زوجه على أنها سليمة فالذي غره المرأة، وإن كانت المرأة هي التي غرته وأخفت هذه فالمرأة هي التي تدفع المهر تعيده إلى الزوج. فيقول هنا ويرجع به على من غره من المرأة أو الولي. نعم. عمر رضي الله عنه.